الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. مبيد أي مدمر كل خارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرانهم رضي الله عنهم. ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق مآثر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فذكر أن من مآثره ومناقبه العظيمة أنه مبيد المارقة أي الخوارج. وقد عرفنا بداية ظهور المارقة في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا رأسهم كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث يخرج من بعضه هذا في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. وعلي رضي الله عنه له موقف عظيم كما وصف المصنف رحمه الله في إبادة الخوارج، في إبادتهم، وذلك في قصة قتاله لهم في النهروان، وهي بلدة بين واسط وبغداد، فأجهز عليهم في مقتلة عظيمة كفى الله سبحانه وتعالى بها المسلمين شر هؤلاء، وهم شر عظيم. فمن مآثره العظيمة كما ذكر المصنف رحمه الله أنه مبيد للخوارج المارقة. والخوارج هذا اللقب أطلق عليهم لأنه من أبرز صفاتهم، وهو الخروج عن الطاعة والخروج عن الجماعة، جماعة المسلمين، والافتيات على ولاة الأمر، وسل السيف على الأمة وعلى المسلمين، فيقال لهم لذلك الخوارج، يقال لهم الخوارج، ويقال لهم الحرورية لأنهم سكنوا حروراء بلدة وقطنوها، ويقال لهم المارقة كما سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما سيأتي بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخوارج لهم مخازي عظيمة جدا، من أشنعها استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم، ودماء المسلمين عندهم رخيصة جدا، ولهم شنائع كثيرة جدا ومخازي عظيمة، سيأتي الإشارة إلى جملة منها في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ويكفي إدراكا لشر الخوارج أن بداية تسلطهم على دماء المسلمين قتلا بدأ بالخيار، خيار الأمة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإذا هانت عند الخوارج دماء الصحابة فلأن يهون عندهم دماء من هو دون الصحابة في المكانة والفضل من باب أولى. إذا هان عندهم مثل دم عثمان مع أنه خير الأمة بعد أبي بكر وعمر وعلي وهو خير الأمة بعد الثلاثة، وكذلك العشرة وخيار الصحابة، بقية العشرة وخيار الصحابة، إذا هانت عندهم دماء هؤلاء فلأن يهون عندهم دماء غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. فالحاصل أن الخوارج شر عظيم وبلاء مستطير وفسادهم عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الأحاديث الماثورة عنه صلى الله عليه وسلم أوصافا للخوارج كثيرة، ولا أعلم حسب اطلاعي في الأحاديث اليسير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالكثرة أوصافا لفئة أو طائفة من الناس كالخوارج. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأوصاف هؤلاء من أجل التحذير منهم والحذر من شرهم حتى يعرفوا بصفاتهم فيحذر منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي من أجل أن تتقى، تستبين حتى تتقى ويحذر منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الخوارج من أجل أن يحذر الناس إذا رأوا هذه الصفات في فئة ما أو طائفة ما أو تجمع ما، يحذروه أشد الحذر ويعلموا أن هذه الطائفة أو أن هذا التجمع شر لا خير فيه ولا نفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. فمنها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذه فائدة حقيقة ثمينة جدا. الشيخ رحمه الله يذكر أن من صفات الخوارج التكفير، تكفير المسلمين، وهذا التكفير للمسلمين تولد عنه عندهم استباحة الدماء والأموال. فمن صفاتهم أنهم يكفرون المسلمين. فيقول الشيخ رحمه الله: كل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم. كل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي، فكل ذنب يكفرون به المسلمين هو تكفير لهم، تكفير لأنفسهم. هذا من وجوه ذكر الشيخ رحمه الله هنا عدة وجوه. الوجه الأول ما بينه بقوله رحمه الله تعالى: منها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، هذا الوجه الأول. فتكفيرهم للمؤمنين عائد عليهم وراجع إليهم، ومثل ما في الحديث: إلا حارت عليه، أي رجعت. فهذا وجه في أن ما يكون منهم من تكفير للمسلمين وراجع إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي إن لم يكن من أطلقت عليه كذلك وإلا رجعت على المكفر، رجع عليه تكفيره. هذا الوجه الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. نعم. هذا الوجه الثاني، الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي، ومن أعظم ما يكفرون به قتل النفس. قتل النفس كبيرة، وقتل النفس المعصومة بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، والخوارج يقولون هذا كفر ناقل من الملة، فيكفرون بالقتل وغيره من المعاصي ويجعلونه من الأمور الناقلة من الملة. وإذا نظرت في سيرة الخوارج فتجد أنهم من أسرع الناس إلى القتل، قتل الأنفس المعصومة المحرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها، وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له، وهو مقر بتحريمها وبما يترتب عليه من الحدود الشرعية فيما ارتكبه. وهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لها. والذي يعمل الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمها، بل لا مخالف في ذلك، إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله عليهم السلام. هذا الوجه الثالث في أن تكفيرهم للمؤمنين عائد عليهم، وهو تكفير لأنفسهم، وهو أن من يكفرونه من المسلمين بالذنب هو يفعل الذنب وهو يشعر أنه مذنب، وإذا نوصح في ذلك يقول لمن يناصحه: أنا مخطئ وادعو الله أن يهديني. يقر بخطأه ويشعر من نفسه بأنه مقصر، لكن غلبته نفسه على تلك المعصية وارتكاب تلك الخطيئة. بينما الخوارج فيما يرتكبونه من معاصي أو جرائم، فيما يرتكبونه من جرائم وفضائع عظيمة يرتكبونها وهم يرون أن عملهم هذا هو عين الحق وهو عين الصواب وأنه لا خطأ فيه، بل يفعلون تلك الجرائم وهم يعتقدون أنها من أعظم القرب التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم. فمن يفعل الذنب ومتألم من فعله له وقد غلبته نفسه، هل هو كمن يفعله مستحلا، يفعله مستحلا له؟ فالحاصل أن التكفير الذي من الخوارج بالذنب هم أولى به، لأن ما يرتكبونه من كبائر يرتكبونه مستحلين لها، مستمرئين لها. بينما من يقع في الكبائر من أحد المسلمين غير هؤلاء يقع فيها غلبته نفسه على ذلك الذنب. فهذه الحاصل ثلاثة وجوه ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أن كل ذنب يكفرون به مسلما هو في الحقيقة تكفير لأنفسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة. أهل النهروان هم الخوارج وهم من بداياتهم، ويقال لهم أهل النهروان لأنهم كانوا في تلك البلدة التي بين واسط وبغداد، فيقال لهم أهل النهروان. وقاتلهم علي رضي الله عنه في مقتلة عظيمة جدا، كان على رأسهم عبد الله الراسبي، ولما انتقى الصفان الخوارج مع جيش علي أمير المؤمنين أمرهم عبد الله الراسبي أن يلقوا الرماح التي معهم وأن يسلوا السيوف، أراد بذلك أن يقطع أي طريق للتفاهم، ما هناك إلا حرب، أراد أن يقطع أي طريق للتفاهم. مجرد ما أن التقوا أمرهم أن يلقوا الرماح ورموها بعيدا عنهم وسلوا سيوفهم وتقدموا للقتال بدون أي تفاهم، هكذا أراد قائدهم ورئيسهم. فبادرهم المسلمون وجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرماح، بادرون بالرماح، فحصلت مقتلة عظيمة جدا كفى الله سبحانه وتعالى بها شر هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: هم شر قتلى على وجه الأرض، لأنهم شر عظيم جداً. وضررهم على الإسلام من أشد الضرر وأنكاه، وخطرهم على المسلمين من أشد الخطر، وإن كانوا في زعمهم يعملون نصرة للإسلام وانتصارا للإسلام، لكنهم من أضر الناس عليه، وقتلاهم شر القتلى. فالحاصل أن علي رضي الله عنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقضاء على هؤلاء والإجهاز عليهم. وفي تلك المقتلة ما أصيب من جيش علي إلا رجل أو رجلان فقط، وقطع الله دابر هؤلاء الخوارج. سئل على إثر ذلك علي رضي الله عنه، سئل على إثر ذلك، قيل له أكفار هم؟ قيل له رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فمن هم؟ قال هم قوم بغوا علينا. ولهذا المصنف رحمه الله قال هنا: إنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون، فحكموا أنهم بغاة. وهذا قول من يعني أقوال أهل العلم فيهم. والقول الآخر أنهم كفار، قول آخر، وأخذ ذلك من قال به من أهل العلم من الحديث، أن قال يمرقون من الدين، وقال لا أقتلنهم قتل عاد كفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: مارق اسم فاعل من المروق، وهو الخروج من جانب غير مقصود الخروج منه. وسمي الخوارج مارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقوله تمرق مارقة الحديث، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: مبيد كل خارجي مارقي. هذه صفة للخوارج ذكرت في الأحاديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أنهم مارقة، فمن صفاتهم الخوارج والمارقة. والمارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المراد بالرمية أي الصيد المرمي. إذا رأم الرجل بالسهم إلى الصيد فنفذ السهم في الصيد وخرج من الجهة الأخرى، إذا رماه رميا قويا فنفذ وخرج بسرعة من الجهة الأخرى، وقد اخترق بطن الصيد وجلده ولحمه ودمه، وخرج من الجهة الأخرى على سرعته. عندما تراه أو يراه راميه بعد خروجه، هل يرى فيه دما؟ هل يرى فيه فرثا؟ هل يرى فيه آثرا؟ قال سبق، كما سيأتي معنا في الحديث، سبق الفرث والدم. وذكر في الحديث ينظر فلا يرى فيه شيئا، يعني في السهم وأجزاء السهم لا يرى فيها شيئا. وصفهم بهذا الوصف، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا كان السهم إذا مرق من الرمية أي من الصيد المرمي ولم يعلق به شيء، فهم يخرجون من الدين ولا يعلق بهم شيء من الدين. وهذا يعني استدل به من أهل العلم بكفر الخوارج، لأن هذا المروق الذي ذكر بهذا الوصف لهؤلاء هو خروج من الدين ولا يعلق بهم شيء منه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة في ذكر الخوارج، بدأها بالحديث الأول في أساس هؤلاء، وذلك الرجل الذي في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا، أي من صلبه ونسله، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وذكر أحاديث عديدة في صفة الخوارج يؤجل أو تؤجل قراءتها. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله بمنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.